صباح النور على البنور على روحي على عينيا يا مالي البيت علي السرور حياتك عندي في الدنيا حياتك عندي حياتك عندي حياتك عندي في الدنيا حياتك عندي في الدنيا ده انت اللي عندي في الدنيا. شورت البسمة عليكي والنصيب غلاف وكلمة بعدها كلمة وبركوا الأهل والأحباب يا مالي البيت علي السرور حياتك بالدنيا حياتك عندي بالدنيا حياتك عندي بالدنيا القهوة يا حبيبي. أنا عايزة بدلة كشافة يا بابا. وأنا عايز بندقية يا بابا. حاضر يا صاحي الليل وسهرانة على عيالي يا صينا بيتي ومحافظة على مالي أنا والفرحة في قلبي وأصحى والوجود بسام ويكبر كل يوم حبي وشوقي يزيد مع الأيام يا مالي البيت علي السرور حياتك عندي بالدنيا حياتك عندي بالدنيا حياتك عندي بالدنيا الكربات هي يا بابا ودي شكلتها كمان نسيت جنبك ليالي عشتها حيران وشفت معاكي في الدنيا النعيم ألوان يهون الصعب فعليا واشوفك بس مرتاحة ومهما تعبت في الدنيا ألاقي في التعب راحة يا مالي البيت.